صلاة الله على طه اليماني، صلاة الله على طه اليماني، شفيع الخالقين يوم القيامة، شفيع الخالقين يوم سقطني أعلى لله من تلك المدامة، وفك الجيد من بعد انتحاني، وأزحفني بها قصدي وشفاني على ورع وجه نبني الملامات، مضى في العلم وتقوى زماني، وفي الأخرى إلى دار لما أن حداني إلى سفح النقوم. Yeah.